ملك هذا ملك خمسة يعني مصاب في رأسي. هل هناك يعني يكون الذي يتنطع أن يغتسل ظلم رأسه ذاتي لما في أمامه؟ إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه مسلوب يغتسل بوجه الحال، لكن تيمم أو بمعنى أدق قوم التيمم إلى الغسل هو من بعض الاختيار ليس من باب الوجوب. دون أن يغسل الماء لرأس التيمم؟ لا، من يغسل الماء إلى مكان الجوع. نعم، يعني يقول تيمم بجانب كيف؟ دون التيمم؟ أو الجوع، غريب أقوله تيمم اختيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.